وهذا السائل يسأل يريد تعليق فضيلتكم عن المرسوم الملكي بشأن المرسوم الملكي الأخير الذي عن الجهاد والإرهاب. تعليقي أولا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب لهم علينا السمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف. ونحمد الله جل وعلا أن جعل أئمتنا وولاة أمورنا هم هؤلاء، ونسأل الله أن يزيدهم من كل خير. والناظر العاقل ينظر في أحوال إخوانه وجيرانه فيعرف نعمة الله جل وعلا عليه. هؤلاء الأئمة والقادة لهم رصيد عظيم سابق يعرفه كل واحد منا، عليه مات الكبير ونشا الصغير من نصرة التوحيد والإسلام وإقامة الشرع والدين وتطبيقه بين عباد الله أجمعين في سلطانهم، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعظيم شعيرة الصلاة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم آخر منزلة في العصيان عليها: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا يقاتل الأئمة ما داموا يقاتلون يقيمون الصلاة. وأنتم ترون من فضل الله هذا ليس لبلد إلا لبلدنا، قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة ومحلات مقفلة، الكل يتجه إلى فريضة الله، ومن استهواه الشيطان يختفي. هذه نعمة من الله عظيمة، فيجب أن نسمع لهم ونطيع. من يطع الأمير فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فيجب علينا أن نسمع لهم ونطيع. وأمر الجهاد معشر الإخوة باتفاق العلماء في المذاهب الأربعة أن أمره ليس إلا إلى الأئمة، ما هو لأي أحد يعلنه أو يقيمه، إلى الأئمة، لأن الجهاد مسؤولية عظيمة. انكسرنا وتسلط العدو علينا، من سيقف أمامه إلا الأئمة الذين لهم السطوة والقوة. فهذا الأمر الجهاد في عقائد أهل السنة ماض مع أئمة المسلمين، لا يبطله جور جائر ولا ينفذه عدل عادل، مع الأئمة فجارا أبرارا كانوا أم فجارا، فهم الذين هذا الأمر مختص بهم. والإمام عندنا في هذه البلاد قد أصدر هذا الذي سمعناه وإياكم جميعا، أراد به صالح المسلمين هنا وأبناءنا نحن هنا، حفظهم وحمايتهم. يجب علينا أن نسمع له ونطيع، ومن قال غير ذلك فهو والله مخالف للنصوص الصحيحة والصريحة في كتاب الله تبارك وتعالى، صراحة وصحيحة صريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب والانتماءات والجماعات هذه فرقتنا ومزقتنا، نحن نشأنا لا نعرف إلا جماعة المسلمين وإمامهم هنا، نعرف كتاب التوحيد ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ودولة قامت تنصر هذا الدين، هذه لها البيعة وهذه هي الطريقة التي تمشي عليها ونبايع عليها. فتقطعنا شذر مذر بهذه الأحزاب والانتماءات والأفكار التي دخلت عليها. ما في واحد يسأل نفسه هذا السؤال؟ يجب على كل عاقل يسأل نفسه هذا السؤال. كنا متحاربين، قبائل شتى في هذه الجزيرة، ما بين هذه البقعة والبقعة الأخرى لقبيلة أخرى الحرب الضروس. أمننا الله جل وعلا بما؟ بأن نزع من قلوبنا ضغينة الجاهلية وأحل محلها عقيدة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فأصبح الشمال مع الجنوب مع الشرق مع الغرب إخوة متحابين، فتجد الوسطى في الجنوب وفي الشمال، وتجد الجنوب في الشمال وفي الوسط وفي الشرق، وتجد الشرق في الغرب وفي الجنوب وفي الشمال، بسبب هذا الأمن الذي نتج عن الإيمان. الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الاستخلاف والتمكين لأجل إقامة الدين، ما هو لأجل التناوس في الدنيا. مضى أسلافنا الأولون وهم أقل في الدنيا، لكن على طريقة واحدة. والآن انفتحت علينا الدنيا فجاءت كثير من الفتن، مع أن الواجب أن نحمد الله، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم الدنيا تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا فليكم هلكتهم. فالواجب علينا جميعا أن نعود إلى هذا الطريق الذي مشى عليه الأولون، هذه الدعوة التي أخرجنا الله بها من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفرقة إلى الألفة، ومن العداوة إلى المحبة. يجب أن نعود إليها، فهي أساسنا، وأن نقول لمن دعانا إلى غير ذلك: لا نعم، عندك شيء روح أصلح المحل الذي جئت منه. نحن لا نرد الحق، نفرح به، لكن هذا نقول باعتبار ما جاءنا به، ما نرى إلا يفسد، يأتي إلى صالح فيفسده. فوصيتي لأحبتي وأبنائي أن نسمع ونطيع، فهذا واجب علينا، وهذا الأمر الذي أمر به إمام المسلمين أمر معروف، فيجب السمع والطاعة له فيه. ونسأل الله التوفيق للجميع.